السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. ها قد وصلنا بفضل الله تعالى ومنه إلى نهاية دورتنا مع شرح أصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية، وكنا قد انتقلنا فيها بين عدة مباحث، بداية من الاستعاذة والبسملة، ومن قبلها أخذنا تراجم القارئ والرواة والطرق، وانتقلنا إلى عدة أبواب، إلى أبواب الهمز بتفصيلاته والفتح والإمالة والإدغام الكبير والإدغام الصغير والفتح والإمالة والياءات الزوائد والياءات الإضافة ومرسوم الخط، الوقف على مرسوم الخط، وهكذا. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولولا فضل الله تعالى علينا ما تطرقنا إلى شيء من ذاك، لكن هو فضل الله أولا وآخرا، فلله الحمد والمنة أن أفاض علينا من جوده وفتح علينا من هذا الفضل، وهذا هو ميراث النبوة. فالنبيون ما تركوا وما ورثوا درهما ولا دينارا، بل تركوا علما نافعا يتعلم بين الناس وينشر بين الناس، ومن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، والمحروم من حرم، المحروم من حرم. نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من المحرومين، وأن يتم علينا هذه النعمة، وأن يجعلنا ممن يقوم بها بحق، وأن لا يشغلنا أي شاغل عن تعلم وتعليم القرآن، ولا ننقطع عن هذا الفضل، لأنه هو ولي الفضل. اليوم بإذن الله تعالى سيبقى معنا بعض المسائل الخفيفة إن شاء الله، وهي بعض الألفاظ المضطردة التي يمكن أن تكون يعني مساعدة لنا في ضبط أو في ضبط الرواية والقراءة أكثر فأكثر، لكن نحن بإذن الله قد أتممنا الأصول كلها، لكن يبقى معنا بعض الألفاظ التي اضطردت في كتاب الله تعالى، ليست يعني مثلا الفرشيات التي كقوله تعالى ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، الأول قرأ بالحذف والثاني قرأ بإثبات الألف، فنرى أن الإمام أبو عمرو البصري قرأ بحذف الألف، فهذه تعد من الفرشيات، وهي كثيرة في كتاب الله تعالى هذه الفرشيات. لكن هناك بعض الفرشيات التي تأخذ حكم المضطرد إن شئنا. كلما وجدت هذه الفرشيات إلا وتذكرت قاعدة يمكن أن نضع هذه الكلمات تحتها، فتكون من باب ضبط القراءة أفضل، وهي ليست بالعديدة، سنختم بها إن شاء الله هذه الدورة إن شاء الله. فبداية سنأخذ عفوا، طيب ما به، نعم يعني ما ظهرت عندي في الأول. أول شيء مذهب أبي عمرو في التقاء الساكنين، أو إن شئنا التخلص من التقاء الساكنين، ولكن هذا سيكون يعني تحت يعني ما يختص به إن شئنا أبو عمرو، وقد يشاركه البعض من القراء أو الرواة في ذلك، لكن ليس على إطلاقه، لأن قد أخذنا من قبل مثلا عندما أخذنا ميم الجمع كيف يتخلص من سكونها إذا كان بعدها ساكن يتوصل إليه بهمز الوصل، ويكون قبل ميم الجمع طيب الآن الصوت واضح؟ تمام. طيب لا أدري يعني مسألة التسجيل هل انقطعت أو لا، لأن أنا عندي الآن وكانها منقطعة. لا طيب جيد، لأن الغرفة أخرجتني وعدت الدخول مرة أخرى، ما في إشكال. طيب مسألة التسجيل عندكم ما عندي شيء. طيب قلت أن الإمام أبو عمرو البصري تخلص من التقاء الساكنين في ميم الجمع، وقد ذكرت ذلك وقد أخذنا هذا بالتفصيل بفضل الله تعالى. الآن قلت حتى يعني أحاول ربح الوقت بعض الشيء، لعل الغرفة اليوم أو النات غير جيدة ما أدري. هناك لفظان اختص الإمام أبو عمرو البصري أو من وافقه في ذلك في التخلص من الساكن الوارد في آخرهما إذا ورد بعدهما ساكن آخر، لكن بشرط. أول شيء اللفظان هما قل وأو، فالمقصود هنا اللام الساكنة من قل آخر الكلمة الأولى، والواو الساكنة من أو. إذا ورد بعد أحدهما همزة وصل تضم ابتداء، إذا ابتدأنا بالكلمة التي تلي قل أو وكان البدء بهما بهمز وصل مضموم، فحينها الإمام أبو عمرو البصري براويه تخلص من التقاء الساكنين بالضم. مثال ذلك ورد هذا في سورة الإسراء، يجمعهما الاثنين في قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قلوا، انتبهوا للكام وللمايك أحسن الله إليكم جميعا، قل ادعوا أو ادعوا تخلص بماذا؟ بالضم. هذا من آخر كما قلت اللام الساكنة، والواو من أو. إذا اختل شرط من هذين الشرطين فحينها يقرأ بالكسر. تمام؟ نأخذ مثال في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر، هل هنا يقرأ الإمام أبو عمرو البصري بالضم أو بالكسر؟ بالكسر، يقرأ بالكسر على خلاف من يضم. هناك من يضم، مثلا نافع برويه عنده الضم هنا. طيب، كقوله تعالى مثلا: أن امشوا واصبروا على آلهتكم. نفس الشيء، يقرأ هنا بالكسر لاختلال شرط. تمام؟ أو الشرطين معه يعني معا. كقوله تعالى أيضا مثلا: قل الروح من أمر ربي. أو كقوله مثلا: أن اقتلوا، أن اقتلوا. نعم نعم، كلهم بالكسر أعلم، لكن أعطي أمثلة حتى يتبين لكم متى يأتي الكسر. أيضا مثلا كقلت: أن اقتلوا. اقتلوا عند البدء بها تضم همزة الوصل، لكن هنا اختل الشرط. نحن اتفقنا أن يجب أن تكون إما اللام من قل أو الواو من أو، لكن هنا عندي أن، صارت عندي نون ساكنة، فهنا يتخلص من التقاء الساكنين بالكسر، وهكذا. فكما قلت الآن يجب أن يكون الساكن الأول إما اللام من قل أو الواو من أو، والساكن الثاني هو ليس بهمزة وصل إن شئنا يعني، لكن الساكن الثاني يتوصل إليه إن شئنا بهمزة وصل تضم ابتداء، هكذا. طيب، هذا مذهبه، وكل ما يتكرر معنا هذا في يعني في الختمة للإمام أبي عمرو البصري برويه إلا وننتبه لهذا. مسألة أخرى: أبو عمرو البصري يسكن الهاء من هو وهي، متى؟ إذا اتصل بهما واو أو فاء أو لام. الأمثلة كقوله تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو مليم، قال من يحيي العظام وهي رميم، الذي خلقني فهو يهدين، فهي يومئذ واهية، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وهكذا. كل ما يكون عندي هو أو هي واتصل بهما الواو أو الفاء أو اللام فحينها يسكن أبو عمرو البصري الهاء منهما، من هو ومن هي. يوافق في ذلك من؟ من أيضا يسكن بهذه الشروط؟ قالون، أتركونا من الكسائين فقط، من أخذناه يعني بالدراسة. نعم، يوافق في ذلك قالون. طيب، الآن السؤال أظن يعني مرة الآن شيء مثل هذا في قوله تعالى في سورة القصص: ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذه هل فيها للإمام البصري الإسكان أو أنه سيأتي بالضم في الهاء؟ لا، هنا فقط الإمام قالون، وإن شئنا سنضيف له الإمام الكسائي، ما أخذنا أصول قراءته لكن حتى تتم الفائدة. تمام. ثم هو يوم القيامة، هذه للإمام قالون، لكن الإمام أبو عمرو البصري سيقرأ ثم هو يوم القيامة، يوافق ورشا وحفصا وغيرهما، قراءة الجمهور هي. أبو جعفر درة، لكن نحن نأخذ من طريق الشاطبية الآن، فنبحث فقط في الشاطبية حتى نسهل يعني على الطلبة. طيب، هذا مذهب أبي عمرو البصري في هو وهي إذا اتصلت كما قلنا بالواو أو الفاء أو اللام. أظن هذه المسألة إن شاء الله واضحة. مذهب أبي عمرو في الاختلاس، متى يقرأ بالاختلاس؟ يسكن ثم هو الكسائي، بان رفقا. قرأ أبو عمرو البصري بخلف عن الدوري بإسكان الراء. عندما نقول بخلف عن الدوري يعني له وجهان، والإمام السوسي ماذا عنده؟ الإمام السوسي الإسكان، ما زالت ناقصة شيء. قولا واحدا قرأ أبو عمرو البصري، أنا عندما أقول أبو عمرو البصري قرأ بالإسكان، بإسكان الراء، يعني قرأ الدوري بالإسكان وقرأ السوسي بالإسكان. ثم نقول بخلف عن الدوري، هذه مصطلحات في علم القراءات يعني تتدرب عليها تتعلموها إن شاء الله. فعندما نقول بخلف عن الدوري يعني الدوري فقط عنده وجهان هنا، فقرأ أبو عمرو البصري بخلف عن الدوري بإسكان الراء، وله وجه ثاني للدوري، ما هو؟ هو الاختلاس في أي الكلمات؟ في يأمركم، يأمرهم، تأمرهم، ينصركم، يشعركم. الوجه الأول ماذا؟ هو الإسكان، يسكن الراء، هذا المقدم أداء. الوجه الثاني له هو اختلاس حركة الضم، أصلها إن شئنا عند قراءة الجمهور يأمركم. فالدوري عندما الإمام الدوري عندما أتى بالاختلاس حتى يبين ويحيل على حركة الضم الأولى التي كانت في الكلمة، فيقرأ يأمركم، الوجه الأول، والوجه الثاني يأمركم، مركم، يسرع فيها بعض الشيء. الحيز الزمني الذي سيأخذه الراء هنا، حرف الراء المضموم، سيكون أقل من حرف الميم المضموم قبلها. يأمركم، يأمركم، يسرع فيها، تمام؟ وهذا يعبر عنه بالاختلاس، اختلاس الحركة. الإمام السوسي سيقرأ يأمركم بالإبدالي وبالإسكان الراء قولا واحدا. نفس الشيء في يأمرهم، يأمرهم، يأمرهم، يأمرهم السوسي. تأمرهم كيف سيقرأ؟ الدوري يقرأ تأمرهم، تأمرهم، ثم تأمرهم السوسي. ينصركم، الأولى بالإسكان، ينصركم، ثم ينصركم بالاختلاس. السوسي يوافق الدوري في الوجه الأول، ما عنده إبدال هنا ولا شيء. يشعركم، يشعركم بإسكان الراء للبصري براويه، ثم الوجه الثاني للدوري يشعركم، يشعركم، هكذا. أيضا قرأ أبو عمرو البصري بخلف عن الدوري، نفس الشيء، بإسكان الهمزة، وهذه قد أخذناها. أين؟ في بارئكم. تتذكروا عندما أخذنا مسألة الإبدال للإمام السوسي مررنا على هذه الكلمة، يقرأ بارئكم. وله وجه ثان وهو اختلاس كسرتها، كسرة الهمزة، فيقرأ بارئكم، بارئكم، هكذا. الإمام السوسي عنده إبدال في هذه الكلمة، باريكم، يقرأ بالإبدال. كيف يا حاج عمر؟ لا يقرأ بالإبدال، نحن نتكلم على ما أخذناه، لأن الإمام ابن غلبون هو الذي تقريبا تفرد بهذا القول ومن تبعه بعدين يعني، ولذلك نحن وضعناها من المستثنيات عندما أخذنا مسألة الإبدال. طيب، ما العلة في استثنائها الآن؟ ما العلة من استثناء بارئكم من الإبدال للسوسي؟ تمام، السكون عارض للتخفيف، السكون عارض للتخفيف، فلذلك حتى لا يكون عندنا السكون الذي أتي به من أجل التخفيف ثم إبدال من أجل التخفيف، وهذا الذي عبرنا عنه بماذا؟ عندما نقول الإسكان الأول ثم الإبدال الثاني، هذا يعبر عنه بكثرة الإعلالات أو تتالي وتوالي الإعلالات. تمام؟ يعني الإعلال الأول والإعلال الثاني، فحينها استثنى الإمام السوسي هذه الكلمة من الإبدال وصارت عنده من المستثنيات. ولقد أشار الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لمثل هذا، يعني عندما قال كيف هو قال عفوا يعني ليس في هذه الكلمة بالذات يعني، ولكن عندما أشار إلى مسألة الإعلال عندما قال وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل بإدغام لكيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى. مسألة الإعلالات وتتابع الإعلالات فيها يعني كلام لأهل الأداء أيضا. طيب، ثم دائما مع الاختلاس، قرأ الدوري باختلاس كسرة الراء والسوسي بإسكانها، يعني إن شئتم الآن وكأن الاختلاس مذهب الدوري، يعني اختص به أكثر من السوسي. قرأ الدوري باختلاس كسرة الراء، كسرة الراء والسوسي بإسكانها في لفظين اثنين، أرنا وأرنا مناسكنا. الإمام الدوري كيف يقرأ؟ يقرأ أرنا مناسكنا وأرنا وأرنا مناسكنا، والإمام السوسي وأرنا مناسكنا. من وافق السوسي؟ أرنا ابن كثير. تمام، نفس الشيء في أرني، أرني أنظر إليك، أرني أرني هكذا. الإمام أبو عمرو البصري قرأ بخلف، الآن أبو عمرو البصري برويه يعني بخلف باختلاس كسرة العين في نعمة، وعندما نتكلم على لفظ نعمة فنحن هنا نذهب إلى الموضعين، الموضع الأول في سورة البقرة في قوله تعالى فنعمة هي وإن تبدو الصدقات وإن تخفوا صدقاتي فنعمة هي، والثانية في سورة النساء في قوله تعالى نعم ما يعظكم به، هذا المقصود، إما أن تتصل بالفاء أو الثانية يعني تتجرد عنها في سورة النساء. فهنا له وجهان الإمام أبو عمرو البصري، له وجه الاختلاس اختلاس كسرة العين، وله وجه الإسكان، والإسكان هو المقدم أداء. لماذا قدم الإسكان؟ لأن الإمام الداني اقتصر عليه في التيسير. تمام، قدم وجه الإسكان لاقتصار الإمام الداني عليه في التيسير. أما وجه الاختلاس فهذا من زيادات القصيدي، من زيادات الشاطبي على التيسير. طيب، من أين أتى به الإمام الشاطبي إذن؟ من أين أتى به الإمام الشاطبي؟ هل هكذا يعني زاد من عنده يعني وجه؟ هو السؤال الآن سنعود إلى الإمام الشاطبي، من ما هي أو من هم شيوخ الإمام الشاطبي؟ يعني هل اكتفى فقط بكتاب التيسيري؟ لا، بل هو أخذ على عدة شيوخ هذا الوجه، هذا الوجه قرأ به وأدرجه وذكره في النظم، تمام؟ فهذا ينبه إليه. ولذلك نحن عندما نقرأ، وهذا أمر مهم جدا في مسألة الشاطبية، عندما يأتي واحد ويقول أنا أقرأ مثلا القراءات السبع بمضمن الشاطبية، بما تضمنته الشاطبية، ويسكت هكذا على هذه الكلمة، فهذه العبارة في حد ذاتها يعني غير دقيقة. لماذا؟ لأن يجب أن يكون عندك أول شيء الشاطبية كمتن، لكن ما تستطيع أن تقرأ من الشاطبية وحدها. طيب أنا أعطيك الشاطبية الآن ويلا أقرأ بها من السبع، ما تستطيع أن تقرأ وتلم بجميع ما أوتي به للسبع القراء السبع. يجب لك من شرح، يجب لك من شرح للشاطبية. ولذلك يقولون مثلا بمضمن الشاطبية أو مما تضمنته الشاطبية وشرح مثلا كتاب الوافي للشيخ عبد الفتاح القاضي مثلا رحمه الله، أو بشرح عفوا بشرح ابن القاصح سراج القارئ للإمام ابن القاصح. طيب الآن هل يكفي هذا فقط؟ أحيانا ما يكفي، والتحريرات، يعني إن شئنا مسألة التحريرات تدخل في مسألة التحقيق، ما حقق من هذه الأوجه التي ذكرت، هل يقرأ بها أم لا؟ فتجدهم أحيانا يضيف مسألة أخرى ويقولون وتحريرات كذا، أو بتحقيق كذا، بتحقيق كتاب كذا. هناك من يدرج إتحاف البارية الشيخ الحسيني الحداد رحمه الله، وهناك من يضيف على مثلا سراج القارئ يقول قرأ بمضمن الشاطبية مع شرح السراج القارئ للإمام ابن القاصح وبتحقيق غيث النفع للإمام السفاقسي مثلا. فهذه أيضا من التوجيهات، وهكذا تكون المعلومة كاملة حينها، لأن الشاطبية وحدها ما تكفي. نحن يعني أخذنا هذا الكلام على ماذا؟ على مسألة نعمة، لأن كلمة نعمة وحدها فقط هل ذكر فيها الوجهان الآن للإمام أو للسبعة إن شئنا، وبتفصيل ذلك في مسألة الاختلاس ومسألة الإسكان؟ لا، تمام؟ بل الإمام عفوا الإمام الشاطبي قال نعم معا في النون فتح كما شفى، وإخفاء كسر العين، إخفاء يقصد به هنا الاختلاس، وإخفاء كسر العين صيغ به حلى. من السبعة عندما تأتي على مسألة الاختلاس في نعمة وأخواتها، من أخفى هنا أو اختلس يعني كسرة العين؟ الصاد هو شعبة، والباء قالون، والحاء البصري الذي معنا صيغ به حلى، تمام؟ فاقتصر الإمام الشاطبي على ماذا؟ على الاختلاس، ولم يذكر الإسكان، والداني لم يذكر إلا الإسكان في التيسير، فجمعا بين الاثنين، بين الاختلاس والإسكان. ويعني من قرأ على الشيوخ يعرف مثل هذا الكلام، ويفهم مسألة التحريرات ومسألة تدقيق الأوجه، ما الذي قرئ به، ما الذي لم يقرأ به، وهكذا. ونحن قد تعرضنا للعديد من المسائل هذه، أحيانا يذكر الإمام الشاطبي مسألة ولكن نقول بعدها والمعمول به والمقروء به غير ذلك، تمام؟ وهذا يؤخذ في يعني في إبانه إن شاء الله. طيب نعود نقول هنا نعمة، الوجه الأول كيف سيكون؟ بإسكان العين ثم ميم مشددة، هي فيها بعض الصعوبة لكن تحتاج إلى تلقي ومشافهة وضبط حتى يعني هذه الكلمات تنضبط معنا وما يكون فيها صعوبة بعد ذلك إن شاء الله، لأنها تتكرر مع الإمام قالون والإمام البصري والإمام شعبة عن عاصم. فسنقرأ هنا الأولى مثلا فنعمه فنعمه فنع، أبين البينية في حرف العين لنعمر، البينية في حرف العين، ثم أنتقل إلى ميم مشددة يعني ساكن وبعدين مفتوح، تمام؟ فسنقرأ فنعمه فنعمه، والوجه الثاني باختلاسها، اختلاس الكسرة يعني، سنقول هنا فنعمه فنعمه فنعمه، أسرع في كسرة العين، أسرعوا في كسرة العين حتى أبين اختلاس حركتها. من طيبة نشري نعم، والله أعلم فيما أتذكر حتى أراجع. يعني الآن ما قلناه الآن بالنسبة للإمام أبو عمرو البصري في وجهين، انتبهوا الآن فيما سأقوله، الوجهان لمن؟ للإمام أبو عمرو البصري براويه في نعمة. الآن سنجد فقط الاختلاس دون إسكان في يهدي التي وردت في سورة ماذا؟ في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فسيقرأ يهدي يهدي وسكن الهاء وأدخل على الدال المشددة مباشرة، ثم في سورة ياسين سيختلس فتحة الخاء يخصمون يخصمون يخصمون هكذا. الإمام الآن قالون، أخذنا الإمام قالون من قبل نحن في هذين الموضعين يهدي ويخصمون له الاختلاس نعم، لكن أيضا له الإسكان، له وجهان، والإسكان كالعادة هو المقدم أداء. فهنا ينتبه الإمام أبو عمرو البصري براويه وافق قالونا في موضع واحد فقط في نعمة بوجهين، والبقية يقرأ باختلاس. لكن أيضا سننبه على مسألة أخرى، الإمام قالون عندما أخذنا في مسألة نعمة وأخواتها، عندما مررنا على موضع سورة النساء في قوله تعالى لا تعدوا في السبت، تتذكروا هذا الموضع؟ قلنا حينها أيضا في سورة النساء له وجهان، له وجهان، فقرأ بإسكان العين وهو المقدم أداء، وله أيضا الاختلاس، اختلاس حركة الفتح، وهذا أيضا ينتبه إليه. الإمام أبو عمرو البصري يقرأ بقراءة الجمهور، فيقرأ بإسكان العين، يقرأ بإسكان العين وتخفيف ضم الدال. يعني كيف سيقرأ؟ لا تعدو، تعدو العين ساكنة والدال مخففة ليست مشددة، قراءة الجمهور كحفص والبقية قراءة الجمهور، لأن من السبعة من يخالف؟ سيخالف هنا ورش، ورش قرأ بالفتح لا تعدو، فتح العين، والبقية يقرؤون بالإسكان، والإمام قالون جمع بين الاثنين، أتى بالإسكان وأتى باختلاس حركة الفتح، والإسكان مقدم له أداء. وقد أخذنا هذا في متن الدرر عندما قلنا في القول في فرش الحروف، واختلس العين لدى نعما وفي النساء لا تعد ثما وها يهدي ثم خا يخصمون، إذ أصل ما اختلس في الكل السكون، إذ أصل ما اختلس في الكل السكون. وفي النظم الإمام ابن بري رحمه الله حينها عفوا بيّن قراءة الإمام ورش، قال وفي النساء لا تعد، وفي النساء هي تعود على نعمة، واختلس العين لدى نعمة وفي النساء، ثم في النساء أيضا متعلقة بلا تعد ثم، يعني في سورة النساء أيضا لا تعد ورد في سورة النساء، وقد أخذنا هذا. طيب جيد، فيه يعني أسئلة إلى الآن وكل شيء واضح إن شاء الله. يعني ما أظن يعني مسألة غير واضحة، لأن فقط نحن نسرد أحكاما تحتاج إلى مراجعة وضبط فقط. طيب يبقى معنا بعض الكلمات الآن، الفرشيات التي تكررت بعض الشيء أيضا. الأولى تذكرون، وهذه حيثما وردت الإمام أبو عمرو البصري شدد الذال. هناك يعني الاختلاف بين القراء كيف ورد، هناك من قرأ أفلا تذكرون بتخفيف الذال، وهناك من قرأ أفلا تذكرون. هذه القراءة الثانية قراءة أبو عمرو البصري ومن وافقه، ومن وافقه نتركها يعني في الإطلاق. ثم خطوات عن زاهد كيف رتل، عن يعني حفص زاهد الزاي هي قنبل، الكاف ابن عامر الشامي، والراء الكسائي. هؤلاء يقرؤون بضم الطاء خطوات، غيرهم ومنهم أبو عمرو البصري يسكن الطاء خطوات، خطوات الشيطان وهكذا. هذه أيضا ينتبه إليها، هذه تتكرر كما قلت، هي فرشيات لكن مضطردة. أيضا عندنا يحسب، والمقصود به هنا الفعل المضارع، ويكون حيثما ورد وكيفما تصرف. يكسر السين فيقرأ يحسب، كقوله تعالى يحسب أن ماله أخلده، أو مثلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، تحسب ليست يحسب. أو كقوله تعالى مثلا في سورة النور يحسبه الظمآن ماء، وهنا كما رأيتم يعني اتصل بالضمير هنا يحسبه، فسواء لذلك أنا قلت هنا كيفما تصرف، يعني سواء ورد بالياء يحسب أو تحسب أو يحسب، مثلا أخرى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، أو سواء اتصل بالضمير أو تجرد عنه يحسبه وهكذا. هذه أيضا كلها يكسر فيها السين ما دام الفعل عنده مضارع. ثم عندنا أيضا لفظ رسولنا كيفما ورد، رسولنا رسلكم رسلهم وهكذا، كلها يسكن فيها السين، رسلنا رسلنا رسلكم رسلهم وهكذا، يسكن فيها السين. أيضا في قوله تعالى مثلا في الإفراد، لا ليست رسله، على الجمع رسلنا رسلكم رسلهم، كيفما تصرف. نعم، لذلك نحن فقط اقتصرت على هذه الثلاثة، رسلنا رسلكم رسلهم، هذه التي يكون فيها. ثم يا بني يكسر فيها الياء، وهذه ينتبه إليها، فهي تتعلق فقط بالمفرد، يعني ما كان فيه الخلاف بين القراء بين يا بني ويا بني، هناك من يقرأ بالنصب وهناك من يقرأ بالكسر. نعم، هذه للتعليل للتخفيف، تمام، قياسا على ما أخذناه من قبل. أما ما كان للجمع المنادى فيه بالجمع فهذا بالفتح، وهذه قراءة الجمهور، وهي قراءة جميع القراء يعني أقصد، وهي مثلا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني ما قرأ واحد يا بني يا بني يا بني، المقصود هنا المفرد يا بني يا بني اركب معنا مثل ما أخذناها من قبل وهكذا. طيب أيضا الميت، هذه أيضا ننتبه إليها، ليس على إطلاقها يعني عفوا، سواء كانت منكرة أو معرفة بالألف واللام، فهو يسكن فيها الياء، لكن بشرط ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال: وما لم يمت للكل جاء مثقلا، يعني ما لم تتحقق فيه صفة الموت فهو مقروء بالتشديد لجميع القراء، مثلا كقوله تعالى في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني ما قرأ واحد إنك ميت وإنهم ميتون وسكن الياء، لا. لماذا؟ لأن المقصود هنا بهذين الموضعين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم عفوا، ما تحققت فيهم صفة الموت حال الخطاب، فلذلك قرأت بالتشديد، وهذا الذي أشار إليه الإمام الشاطبي. قلنا: وما لم يمت للكل لجميع القراء جاء مثقلا. أو أيضا مثلا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في سورة الصفات، يعني ما قرأ واحد أفما نحن بميتين، لأن هذا الموت ما تحقق فيهم، ما زال يعني إلى أجل سيأتي موتهم وساعتهم، تمام؟ فهذا أيضا ينبه إليه. فقرأ الإمام أبو عمرو البصري بإسكان الياء فيما لم يتحقق فيه صفة الموت. طيب، مثل ابن كثير. طيب، لكن ركزوا معي أيضا في قول الإمام الشاطبي: وما لم يمت للكل جاء مثقلا، أخذ منه أيضا الضد، وهو أن كل ما تحققت فيه صفة الموت الآن، كل ما تحقق فيه صفة الموت، هذا قرئ بالتخفيف للكل. ومثاله مثلا في سورة البقرة، قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فما قرأ أحد مثلا: إنما حرم عليكم الميتة، لأن التحريم صاير على ماذا؟ على ما فقد الحياة، فلذلك قرئ بالتخفيف الميتة، تحققت فيه صفة الموت، وهذا أخذ من الضد، تمام؟ ثم مسألة أخرى في الفرشيات أيضا، وهي في الفعل المضارع في ينزل، وهذه إما أن تكون بالياء أو التاء أو النون، يعني ينزل، ننزل، تنزل، كل هذه الأفعال في المضارع كيفما تصرفت هذه الأفعال، إلا وقرأها بإسكان النون وتخفيف الزاي بالكسر، كقوله تعالى مثلا: وإن تس في سورة المائدة: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، حين ينزل القرآن. أو مثلا في قوله تعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كل ما يكون فيه ننزل، ينزل، تنزل، فهذه إلا قرأت بالتخفيف: يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. أو كقوله تعالى: أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أن تنزل، نعم، يسألك أهل في سورة النساء في قوله تعالى: ويسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم، أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وهكذا، قس على ذلك يعني بقية الأمثلة. طيب، يبقى معنا في الأخير مت، ويعودنا مرة أخرى لمسألة الموت، فهذه أيضا قرأها الإمام أبو عمرو البصري كيفما تصرفت، سواء هي في ثلاثة ألفاظ: متم، مت، متنا، هذه كلها قرأت بضم الميم، والخلاف بين القراء بين ماذا؟ بين ضمها وكسرها. مت، يعني هناك من يقرأ: ولئن متم أو قتلتم، ولئن متم أو قتلتم، الإمام أبو عمرو البصري قرأ بضم الميم. أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت في سورة الأنبياء، أفإن مت فهم الخالدون، وهكذا. كل ما وجدنا الألفاظ الثلاثة متم مت ومتنا إلا قرأ كما قلت الآن بضم الميم. نعم كما قلت لك أخي محمد، قلت ينزل التي قرأت كما قلت الآن في الفعل المضارع، كان الفعل مضارعا وكانت إزاي كما قلت الآن بالتشديد، ينزل ننزل تنزل، هذه الثلاثة قرأها بالتخفيف، ينزل تنزل ننزل، هكذا تمام. فهذا أيضا ينتبه إليه، لأن هذه من الخلافات الواردة والتي تتكرر معنا، يعني هذه كثيرة التكرر في المواضع. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في مسألة متى، قال ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر، صفى نفر، نفر من نفر؟ صارت الآن شاطبية. طيب الصاد شعبة، ونفر الأخت التي سألت، يعني ابن عمه، من ابن عمه هذا؟ ابن كثير، نعم ابن كثير وابن عامر وابو عمر، يعني الاب والابناء هكذا يقولون. نفر الاب ابو عمر ابوه، والابناء ابن كثير وابن عامر، تمام حتى تسهل عليكم يعني ان شاء الله. فهؤلاء الثلاثه اضافه الى شعبه الصاد صفا تمام قرأوا بالضم، والبقية عفوا قرأوا بالكسر، والبقية قرأوا بالضم، حتى يعني تكون سهلة المسألة عندكم. طيب هذه تقريبا الفرشيات يعني التي تتكرر كما قلت الآن في القرآن كله، وهذا ينتبه إليه، هي لا تدخل تحت يعني كأصل من الأصول، لكن على تعريف أنه هناك من يضع يعني أحيانا في مسألة تعريف الأصول والفرش يذكرون أيضا، هناك البعض لكن ليس هذا التعريف المعتمد، أن يذكر مسألة حتى من الفرشيات التي نستطيع أن ندرجها تحت قاعدة فيدخلها في الأصول. مثلا أخذناها من قبل، مثلا أنا، الألف من أنا، وحسب ما يأتي بعدها إن كان همز قطعا بحركته الثلاثة أو حرف آخر غير همز القطع وهكذا، فكيف يقرأ القارئ أو الراوي مثلا أبو عمرو البصري أو كذا، يعني المسألة هذه فيها خلاف في التعريف، ولكن كما قلت الآن عفوا، ولكن يعني ليس التعريف المعتمد، ما الذي نعرفه في الأصول هي الأحكام المضطردة وقد أخذناها من قبل وهكذا. طيب ما نعم لن نحيط بجميع الفرشيات، لكن فقط هذا الذي تقريبا يتكرر حتى ينتبه إليه، لأن مسألة رسلنا أكثر ورودا في كتاب الله تعالى من غيرها مما مثلها مثل سبلنا وهكذا. ما فهمت يعني بالحذف وصلا أبو عمر؟ ما فهمت صراحة، لعله كان قبله كلام ولا وما انتبهت له. طيب من عنده سؤال يتفضل فيما أخذناه، إن كان هناك بعض الفرشيات تسألون عنها فهذه تأخذ في مواضعها في مسألة الفرش. نعم الألف من أنا، نعم ظننت عنده كلام متعلق بمسألة أخرى. طيب ننتقل إن شاء الله للتطبيق، ننهي به حتى لا أطيل عليكم. أخذ من قوله تعالى في سورة آل عمران، بارئكم بالأوجه للدوري والسوسي. الإمام الدوري ما عنده في مسألة بارئكم، سأحيلكم على ما أخذناه الآن حتى تكون الكلام مطابق لما تسمعونه. قلنا قرأ أبو عمرو البصري بخلف عن الدوري بالإسكان وبالاختلاس الدوري، تمام؟ يعني ما فيها، والسوسي بالتحقيق دون إبدال لأنها من المستثنيات وقد أخذناها، تمام؟ فالإمام الدوري سيقرأ بارئكم الأول بالإسكان، والثاني بارئكم باختلاس كسرة الهمزة. ووجه الإسكان هذا وافق فيه السوسي الدوري فقرأ أيضا بارئكم هكذا، تمام؟ واضحة؟ تمام، أمين وإياك. طيب، نأخذ من قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. طيب، كالعادة دائما انتبهوا كما قلنا من قبل لمسألة الإدغام الكبير، لو فيه إدغام كبير ننتبه له إن شاء الله. طيب، هنا في هذا الموضع عندنا منفصل ولا أولادهم، وعندنا يعني بوجهين الإمام الدوري وقد اعتدتم على هذا. الإمالة الكبرى الناري، كداب آل فرعون والذين من قبلهم، كداب، هنا عندنا الإبدال للسوسي، كذبوا بآياتنا، ما زلنا في زين للذين، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. إبدال للسوسي وبئس. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى بالإمالة الكبرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. السوسي إبدال رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصير، ستكون بالإمالة الكبرى. ولو وصلت يشاء إن فيها الوجهان تحقيق الأولى وإبدال الثانية واو خالصة مكسورة أو تسهيلها بينها وبين الياء. زين للناس، الإمام الدوري عنده هنا الإمام الكبرى للناس، والإمام السوسي عنده الإدغام الكبير زيل النون في اللام لكن مع الفتح في الناس. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الدنيا، دنيا على وزن فعلى، ففيها التقليل، تمام؟ نعم، سأتي عليها لحظة فقط. والله عنده حسن المآب. لو وصلنا مثل ما نبهت على مسألة يشاء إن، لو وصلت هنا والحرث ذلك فحينها للإدغام الكبير للسوسي الثاء في الذال. والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا كما قلت لكم. يعني دائما ركزوا تركيز خاص مع الإدغام الكبير للسوسي، لأن أحيانا يعني ما تتبين مسألة الإدغام إلا بعد انتباه يعني، تمام؟ قل أأنبئكم، عندي هنا همزة مفتوحة وهمزة مضمومة من كلمة واحدة، فلهوها فيها وجهان: الوجه الأول تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع الإدخال ثم مع عدمه دون إدخال، وهذا للراويين: بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. طيب، إن شاء الله يعني ما فاتنا شيء في هذه الصفحة، أو لا نقرأ أظن جميع المواضع التي يجب التنبيه عليها أتينا يعني على ذكرها إن شاء الله. طيب، نبدأ مستعينين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النير. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وبئس المهاد، وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخري كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم راي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، سأعود الدوري. زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. أخونا رجب يقول يؤيد هل فيها الإبدال؟ لا، ما فيها إبدال أخي، لأن ويبدل للسوسي كل مسكن، والهمزة هنا ما سكنت بل هي مفتوحة. تمام. طيب، فيها أسئلة على ما أخذنا أم نواصل؟ تمام. طيب تمام، نواصل مع الصفحة الموالية إن شاء الله. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، عندنا منفصل الأول ومنفصل الثاني، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. النار كالعادة فيها مسألة الإيمان الكبرى، فاغفر لنا، فهذه فيها الإمام الدوري وجهان، الإمام الدوري وجهان، الإظهار مقدم ثم عندنا الإدغام، فاغفر لنا. وفي هذا الوجه وافق فيه الإمام السوسي الرعى على الجزم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، نفس الشيء إمام الكبرى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، منفصل. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، منفصل. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآية الله فإن الله سريع الحساب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. نعم تمام، عندنا الواو من هو والملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة. سنأتي بالإدغام الكبير للإمام السوسي من قبيل إدغام المتماثلين. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي بإسكان الإضافة لله ومن اتبعني. ومن اتبعني هنا وقفا، هل أثبت الياء الزائدة أو أحذفها؟ وصل فقط، آخر درس هذا، يعني من المفروض تكون الإجابة للجميع. تثبت وصلا وتحذف وقفا. نعم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. هنا أوجه واحد فقط بالإدخال، مسألة التقديم للأوجه هذه مسألة إن شئنا نسبية، تمام؟ هناك من يقدم الإدغام على الإظهار، لكن نحن الآن نطبق ما أخذناه نظريا، تمام؟ لأن في الأخير سنأخذ واحد منها، يعني إما إظهار أو إدغام. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الإبدال للسوسي بالقسط من الناس مرت معنا، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا، نفس الشيء مرت معنا، دنيا على وزن فعلى بالتقليل، والآخرة وما لهم من ناصرين. طيب نبدأ إن شاء الله. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير. على هذا الوجه الثاني اندرج السوسي مع الدوري، من جهة على قصر المنفصل، ومن جهة على إدغام الراء المجزومة في اللام. تمام؟ واضحة للجميع هذه إن شاء الله؟ يعني حتى تكون الأوجه عندكم مرتبة الآن. تمام. ثم الآن نعود لمن؟ نعود الدوري على توسط المنفصل والوجهين في فاغفر لنا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحير. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم نعود الآن للسوسي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هكذا نكون قد أنهينا مع الجانب التطبيقي. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يثبت ما أخذناه وما قرأناه وما درسناه مع بعضنا في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، من كان عنده سؤال فليتفضل، وإلا نكون هكذا قد أنهينا مع الدورة كلها، يعني ليس الدرس فقط. الاختبار النهائي سيكون كما اتفقنا تقريبا في منتصف شوال إن شاء الله تقريبا، لكن سنعلمكم إن شاء الله بالاختبار قبل موعده بتقريبا 10 أيام أو شيء مثل هذا. يعني أنتم راجعوا في إن شاء الله في شهر رمضان، جهزوا حالكم يعني للاختبار، لمن هو مؤهل بطبيعة الحال الاختبار النهائي، وبعدين إن شاء الله نمدكم نحن بالتوقيت إن شاء الله، على أمل أن يكون عندنا لقاء إن شاء الله في دورة قادمة بعد عيد الأضحى إن شاء الله، إن يسر الله تعالى البقاء واللقاء على يعني دورة شرح أصول قراءة ابن عامر الشامي إن شاء الله، وهي قراءة أيضا ممتعة. نزلت القائمة أم ما زال يعني مسألة المؤهلين؟ طيب، انظروا مع الإدارة إن شاء الله. دورة ابن عامر إن شاء الله ما زالت، ليست الآن، بعد عيد الإضحى إن شاء الله المقبل إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن يسر الله تعالى. وهذه يعني من أهم الدورات التي يجب أن يعتنى بها أيضا. لماذا؟ أن قراءة ابن عامر الشامي قراءة تصل بين أهل سما وبين الكوفيين، والإمام هشام عن ابن عامر له العديد من الأشياء الخاصة، خاصة في مسألة الهمز المتطرف والوقف عليه، وإن فهم هذا الباب في حاله حينها إن شاء الله جيدا فهذا مدخل كبير جدا يسهل علينا إن شاء الله قراءة حمزة. قراءة حمزة تزيد في مسألة الوقف، أتكلم في مسألة الوقف على الهمز، تزيد على ما اختص به هشام، يعني هو وافقه في مسألة الهمز المتطرف لكن زاد عليه في مسألة الهمز المتوسط. فإن فهم يعني النصيب الأول مسألة الهمز المتطرف مع الراوي هشام، فقراءة حمزة إن شاء الله تكون بعدين يعني نكمل عليها مسألة المتوسط وتكون سهلة إن شاء الله. تمام، مسألة يعني الإدغامات والإمالات تقريبا اعتدتم عليها الآن، فهي ليست بصعبة، يعني ستجدون أنفسكم إن شاء الله بعد قراءة أبي عمرو البصري هناك العديد من المسائل ستكون أوضح عندكم إن شاء الله. يعني ما بقي معنا في مسألة الإدغامات مثلا والإمالات يعني ليست بالاختلافات الكثيرة معه إن شاء الله، لكن تحتاج إلى همة عالية، المشوار ما زال طويل إن شاء الله، المشوار ما زال طويلا. ويعني من طلب علم القراءات فلا يظن الأمر بالهين أو السهل، أو أنه سيدركه ويجمع ويحيط به يعني في بعض الأسابيع أو الأشهر، لا، هذا يعني هذا أمر محال. قد يستطيع أن يمر عليه بدورات يعني هكذا خفيفة، ويعني مراجعات خفيفة ممكن، لكن أن تأتي يعني على المسائل بتدقيقها وتفصيلها وكذا، وتأخذها يعني وتحيط بها علما مع تعليلاتها، فهذا يحتاج يعني وقفة طويلة. وكما رأيتم يعني مثلا نحن عندنا أسبوع أو يعني حصة أسبوعية تقريبا تأخذ معنا الدورة 3 4 أشهر، فهذه حتى تضبط المسائل، لكن نحن إن شئنا نستطيع أن نأخذها في 4 5 أيام وننهيها كلها. لكن كونوا متأكدين يعني هذه الحين يعني لن تؤتي أكلها مثل هذه، وهذه عن تجربة، وهذه عن تجربة. اللهم يسر يا رب. آمين يا رب العالمين. نعم، يا رب الانصراف ليتفضل. الأخت تسأل تقول ممكن سؤال في الاختبار السابق؟ ما به الاختبار السابق؟ تفضلوا. استثنايات أين يكون السكون همز الجزمي وليس سكون أصلي؟ ما به السؤال؟ يعني ما هو السؤال؟ في ماذا؟ في علامة الجزم؟ هو لماذا استثناها الإمام السوسي من الإبدال؟ لماذا استثناها؟ هل للسكون أو للجزم؟ فهمتم كيف يعني؟ نعم. الآن عندما نقول هو استثناها للسكون، طيب ولو قلت أنا الآن استثناها للجزم، ما الفرق بينهما؟ ولا شيء. هذا يعني ما قلته الآن، مسألة ساكن مستثنى للسكون أو مستثنى للجزم هو نفسه، لأن السكون ما أتى إلا بالجزم، لكن هنا سكنت، هي من الأول كيف كانت متحركة ثم سكنت للجزم، فلو أتينا عليها بإبدال لا قلنا ما قلناه آنفا، وهو أن تتوالى أو تتتالى الإعلالات على الكلمة. رأيتم كيف في بارئكم؟ ما قلنا في بارئكم، قلنا بارئكم استثنيت لأن هذه الهمزة سكنت تخفيفا فسكونها عارض، فهي تشابه الآن سكون الجزم. طيب لماذا استثنيتها؟ مخافة كثرة الإعلالات، يعني ما تسكن وبعدين تبدل، يعني هي كانت متحركة ثم سكنت ثم تبدل. نفس الشيء هنا في مسألة الجزم، يعني هنا حتى لا تتوالى أو تتتالى الإعلالات على الكلمة، هذا هو التعليل. وقد أخذنا هذا على فكرة، يعني لو تعودوا للتسجيلات ولما أخذناه طيلة الدورة فقد ذكرت هذا بالتفصيل وقد ركزت معه. وأحيانا قد يفهم الكلام بالقياس، يعني إن ذكرت مثلا تعليلا في مسألة، فكما قلت الآن سكون الجزم هو تقريبا سكون بارئكم، يعني الهمزة من بارئكم، وإن شئتم سكون البناء أيضا. فهمتم كيف يعني؟ فقياسا يكون بما أخذناه بمسألة تتالي أو توالي الإعلالات، حتى لا تتتالى الإعلالات في الكلمة، يعني حتى لا تسكن أولا ثم تبدل، فأنت تتعامل مع حركة عارضة لأن الأصل فيها الحركة، لكن سكنت لماذا؟ للجزم. سكنت لماذا؟ للبناء. فعندما تقول يعني هنا التعليل لأنه ساكن أو لأنه مجزوم، هو نفسه، ما فسرت شيئا. يعني لماذا سكن؟ لأنه مجزوم. طيب لماذا مجزوم؟ لأنه هو ساكن. فهمتم كيف يعني؟ فهنا حتى لا تتوالى الإعلالات، وهكذا إن شاء الله يعني تكون هذه المسائل يعني قد وضحت عندكم. لا، مسألة التعليلات هذه فقط للتأصيل، فقط للتأصيل العلمي للمسائل فقط، يعني ما نذكره الآن هذه تعليلات يستأنس بها. ودائما أنا أنبه على هذه المسألة وأعيد وأكرر، أقول هذا مما يستأنس به، لكن الأصل هي الرواية. تمام، الأصل هي الرواية، ما نقل وما أخذ هذا هو يعني الحجة. فقط يبقى مسألة التعليل وكذا، هذا يستأنس به، وصراحة يعني تضبط بها المسائل. يعني عندما نحن قلنا ما أخذناه من قبل، يعني في مسألة مثلا أنتم الآن أخذتم مثالا وهو مستثنيات الإبدال عند السوسي، عندما نأخذ مستثنيات قسمناها إلى 6 أبواب، فهذه المسألة تضبط. حتى يعني لو لم تحفظ الكلمات بعينها أو تعثر على الطالب حفظ الأبيات أو كذا من الشاطبية، فحينما يقول مثلا كل ما سكن للجزم فهذا مستثنى، كل ما سكن مثلا للبناء نفس الشيء، وهكذا. عندما يضعها تحت قواعد وتحت أصول، هذه تسهل عليه، لأن الإمام الشاطبي ذكر الكلمات، هو أخذها، يعني هو قال يعني تسوء ونشاء وأعطى الأمثلة وسردها يعني واحدة تلو الأخرى. لكن من لم يستطع أن يحيط بها علما أو تفلت منه يعني كلمة أو شيء من هذا، عنده القاعدة الأصلية ما سكن للجزم، طيب كل ما يدخل تحت سكون الجزم فهذا مستثنى فلا أبدله للإمام السوسي، وهكذا. فيعني تسهل عليكم إن شاء الله. لا لا، هذه قاعدة، ويبدل للسوسي كل مسكن، ويبدل للسوسي كل مسكن، فهمتم كيف يعني؟ وهكذا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا، كما نسأله جل في علاه أن يبلغنا شهر رمضان وأن يرزقنا فيه العتق من النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، نسألك اللهم أن ترحم كل ميت مسلم، وأن تشفي كل مريض مسلم، وأن تعافي كل مبتلى مسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا، اللهم اجعله نورا لأبصارنا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما جهلنا، وأن تزدنا علما، وأن ترحم من علمنا، وأن تنفعنا بما علمتنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، اللهم لا تقطعنا عنه، اللهم ارزقنا تعلمه وتعليمه كما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واغفر زلتنا، اللهم أقل عثرتنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم ثقل موازين حسناتنا، اللهم تقبلنا بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم اهد لنا أزواجنا وذرياتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اجعلهم من عبادك الأتقياء الأنقياء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.